كلمات الشاعر أحمد بن سعد المطيري، مهداة للضابط سلطان بندر الذويبي، أداء بندر الميزاني. سلام الله على سلطاني شيخ المرجلة والجام، ولد بندر ولد خربوش سعد اللي تعز وبام. سلام الله على سلطاني شيخ المرجلة والجام، ولد بندر ولد خربوش سعد اللي تعز وبام. سلام الله على سلطاني شيخ المرجلة والجام، ولد بندر ولد خربوش سعد اللي تعز وبام. سلام الله على سلطاني شيخ المرجلة والجام، ولد بندر ولد خربوش سعد اللي تعز وبام. رفيع الشان والمقدار ما ينقص على شروى قوي المنكبين، يخيب اللي تهق وبه. رفيع الشان والمقدار ما ينقص على شروى قوي المنكبين، وما يخيب اللي تهق وبه. سلام الله على سلطاني شيخ المرجلة والجاه، ولد بندر ولد خربوش سعد اللي تعز وبه. شجيع يرهب العدوان ما يحسب حساب، اعدى يمينة تفعل الجزلة وكل يحسب حسابه. شجيع يرهب العدوان ما يحسب حساب، اعدى يمينة تفعل الجزلة وكل يحسب حسابه. سلام الله على سلطاني شيخ المرجلة والجاه، ولد بندر ولد خربوش سعد اللي تعز وبه. تميز بالشجاعة والشهامة والكرم، مبدأ جمايل ما توفيها الكويت وصفحة كتابه. تميز بالشجاعة والشهامة والكرم، مبدأ جمايل ما توفيها الكويت وصفحة كتابه. سلام الله على سلطاني شيخ المرجلة والجاه، ولد بندر ولد خربوش سعد اللي تعز وبه. نخيت في لزومي وانتهض واستعجلت رجله، وجاب اللازم سعد الشجاع اللي تسمى به. نخيت في لزومي وانتهض واستعجلت رجله، وجاب اللازم سعد الشجاع اللي تسمى به. سلام الله على سلطاني شيخ المرجلة والجاه، ولد بندر ولد خربوش سعد اللي تعز وبه. ولا يالله يا رب البشر، واللازم تنصى تقويني على رد الجميل اللي تحلى به. ولا يالله يا رب البشر، واللازم تنصى تقويني على رد الجميل اللي تحلى به. سلام الله على سلطاني شيخ المرجلة والجاه، ولد بندر ولد خربوش سعد اللي تعز وبه. سلام الله على سلطاني شيخ المرجلة.